حكواتي ومغنواتي، حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان، يرويها لكم الباحث المستشرق فريدريك لاغرانج عبر أثير إذاعة الشرق من باريس، مع أطيب تحياتي. في الحلقة الماضية وفي حديثنا عن عبد اللطيف البنا، ذكرت أنه الأغنية موجودة على أسطوانة تحمل عنوان تقطيق المقاهي في العشرينات بالقاهرة، كافي شانتون دو كير. ما هو دور هذه المقاهي في العشرينات بالقاهرة؟ في حي الأزبكية كان هناك عدد من المقاهي، وكان المطربون والمطربات والعوالم، كان المطرب الصيت زي ما كانوا بيقولوا، الصيت أي صاحب الصيت الكبير في الوسط الفني، كانوا بيغنوا في المقاهي، ولكن بطريقة تختلف قليلا عن طريقة القرن التاسع عشر. في القرن التاسع عشر كان صاحب القهوة يدعو مطرب لكي يجذب الجمهور، إنما في بداية القرن العشرين كان على الزبون أن يدفع تذكرة لكي يدخل القهوة، وفي هذه القهوة كان هناك عبارة عن برنامج بعبارة عن revue chantante، كان هناك عبارة عن استعراض، وكان يشترك في الاستعراض مطربون ومطربات ورقصات وحواة وغيرها وغيرها، وطبعا كان هناك فصل مضحك لابد منه. ومناسبة أيضا لنعطي تعريفا دقيقا للطقطوقة. الطقطوقة في الأصل كلمة أو مصطلح كان يطلق على أغاني العوالم، العوالم للمعنى الصحيح للكلمة أي السيدات اللواتي كن يغنين للسيدات فقط في الأفراح، أي كانت أغاني للأفراح. ثم في بداية القرن أصبح المطربون يحاولون أن يغنوا هذا النوع الخفيف من الأغاني التي كان يقتصر غناؤها من قبل على السيدات فقط، وتطورت قالب الطقطوقة في العشرينات، وأصبحت الطقطوقة أغنية خفيفة يطلبها أو تطلبها شركات الإسطوانات. كانت أغنية مفروض إنها ما تطولش أكتر من 6 دقايق في تسجيلها، وبعدين المطرب كان ممكن يغنيها لفترة أكتر شوية، ولكن شكل الطقطوقة مذهب بيتعاد 4 مرات و5 مرات و6 مرات وأغصان أي كوبليهات، وكل كوبليه على لحن واحد والمذهب على لحن يختلف قليلا عن الكوبليهات. يعني كان انتشارها مثل انتشار ما يسمى اليوم بالأغاني الشبابية، ولكن كان في فرق طفيف، لأن كبار المطربين اللي كانوا بيغنوا كمان الأدوار والقصائر والموشحات كانوا بيغنوا، يعني كان لهم وشين، وش للأغنية الخفيفة أي طقطقة، وش للأغنية الراقية أي الأدوار الموشحات وغيرها، ولكن نادر ما كان المطرب يتخصص تماما. أكيد صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا كانوا بيغنوا طقطيق كتيرة جدا، ولكن بجانب هذه الطقطيق كان عبد اللطيف البنا بيغني قصائد وقصائد ذكر وإنشاد وغيرها. اللي راح نسمعه اليوم طقطقة برضو؟ طبعا حنسمع لعبد اللطيف البنا طقطوة، هي ياما نشوف حاجات تجنن، ولهذه طقطوة حكاية طريفة. طقطوة بتقول ياما نشوف حاجات تجنن، البيه والهانم عند مزين ياما نشوف، وكتبت هذه الطقطوة بمناسبة الأفلام الأوروبية والأمريكية اللي وصلت مصر، والمصريين شافوا لأول مرة ستات وقد قصصنا شعورهن، وكانت طبعا فضيحة كبرى في الغرب أيضا. يعني كان هناك في فرنسا أغاني بتندد بتشجب هذه العادة الكريهة، يعني أن الستات بتقص شعرها وتبقى زي الرجالة، وطبعا هي ظاهرة شائعة في الشرق الأوسط، ما يفعله الغربيون لابد من أن يفعله الشرقيون أيضا، فأصبحت الطبقات الراقية المصرية تريد أن تقلد ممثلات أمريكية أمثال لويس بروكس، وهي أول ممثلة شهيرة أمريكية قصت شعرها، هذه القصة القصيرة، ولذلك كان رد فعل عنيف جدا في الصحافة المصرية، وكان هناك أيضا رد فعل في الأغنية في الطقطوقة، لأن الطقطوقة كانت تعبر عن كل الظواهر الاجتماعية. الطقطوقة في العشرينات هي عبارة عن لسان حال المجتمع المصري الذي يتغير شيئا فشيئا، ولذلك بنجد ان في مواضيع اجتماعية لمعظم الطقطيق، في طقطيق الخلع وفي الطقطيق اللي بتعالج موضوع اجتماعي، مثل هذه الطقطوقة اللي هي عن الستات اللي بتقص شعرها، وهي طبعا خسارة كبيرة بالنسبة للمصريين لان الست لازم يكون شعرها طويل. مراجع الاسطوانة، الاسطوانة شركة البيضافون سنة 27، يا ما نشوف حاجات تجنن. طقطوقة مقام جركة، الكاتب والملحن مجهولان، الرقم 85573. سجلوا يا هواة. بيضافونكم بني عبد اللطيف افندي البنا امير المغنيين. Yeah. لطيف أفندي البنا يا ما نشوف حاجات تجنن، مأخوذة عن أسطوانة سيدي كومباكت كلوب دو ديسك عرب A A A 099 A A A 099، ألبوم من أغنيات أطيء المقاهي في العشرينات بالقاهرة، وقد أعد وجمع هذه الأغنيات والتقطيع فريدريك لاغرانج. ذكرت أنه اعتبارا من سنة 1930 لغاية ما توفي عبد اللطيف البنا بال 69 اختفى، هل كان هنالك حدث معين سبب اختفائه بالثلاثينات؟ أظن أن الحرية النسبية التي كانت سائدة في المجتمع المصري في العشرينات تغير رويدا في الثلاثينات، وعصر الطقطقة انتهى. وبما ان عبد اللطيف البنا كان رمز للخلع، كان رمز للطقطقة الخليعة، هو اختفى مع هذا العصر، والواقع انه رجع للقرية بتاعته في الارياف ورجع للانشاد الديني. والهاوي المصري الكبير عبد العزيز العناني حكالي ان عبد اللطيف البنا رجع القاهرة في الستينات ليغني ذكر.